بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثاني، القاعدة الثانية: الأذكار لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والنقولات الواهية. أقول هذا أصل كبير من أصول باب الأذكار، فإن المتقارر باتفاق أهل العلم رحمهم الله أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والأذكار تدور بين رتبات الوجوب والندب وكلاهما من الأحكام الشرعية، فلا يجوز لأحد أن يعتقد فضل ذكر إلا وعلى هذا الذكر دليل صحيح. فلا يجوز أن نجعل عملة الأذكار التي نذكر الله تعالى بها النقولات الباطلة والمرويات الواهية والأحاديث الضعيفة. فباب الأذكار باب توقيفي، فلا تثبت شيئا من الأذكار إلا وأصل إثباته الدليل الشرعي الصحيح الصريح. وأنت إذا تأملت هذا وجدت أن كثيرا من الأذكار التي تدور على ألسنة كثير من الناس لا أصل لها من السنة ولا خطام لها من دليل الشرع، لا سيما ما هو من الأذكار عند الرافضة والصوفية، فإن كثيرا منها من الأذكار المبتدعة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فالواجب الحذر أيها الأحبة من الإحداث في هذا الباب، فإن المتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم البراء وهو يعلمه الذكر عند النوم: ونبيك الذي أرسلت، فعادها البراء وقال: ورسولك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ونبيك الذي أرسلت. فانظر كيف أنكر عليه تبديل لفظة بلفظة، وما ذلك إلا لأن الأذكار مبناها على التوقيف، فلا يجوز أن نعتمد منها إلا ما اعتمده الدليل فقط. فإن قلت: أولم يقرر كثير من أهل العلم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ فأقول: نعم، ولكن لا يخفاك وفقك الله تعالى أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع، والمسألة ليست إجماعية حتى يلزمنا القول بمقتضى الإجماع. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل إن استلزم عملا زائدا على ما تقرر في الأحاديث الصحيحة. فالحديث الضعيف إن ورد بتقرير عمل من تحديد زمان أو مكان أو مقدار أو صفة معينة على ما تقرر بالدليل الصحيح، فإنه لا يجوز العمل بما ورد في هذا الحديث الضعيف. فالعمل بالأحاديث الضعيفة لا يجوز إن تضمنت عملا زائدا على ما تقرر في الأحاديث الصحيحة. هذا هو ما يترجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. وهذه القاعدة لا بد من اعتمادها في باب الذكر، وإلا فلو كان الباب مفتوحا للمحدثات في هذا الباب لا أدخل من شاء فيه ما شاء من منكرات الأقوال والأعمال، ولكن الذي ندين الله تعالى به هو المنع، وأن هذا الباب مبناه على الدليل في إثباته. فاحذروا أيها الناس من الأذكار المبتدعة المحدثة المنكرة والتي لا خطام لها ولا زمام. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. وهي جملة يطول تفصيلها، وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة. فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجوز الجزم تحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو معتد. ومن باب التمثيل نضرب لك بعض الفروع المخرجة على هذه القاعدة الكبيرة الطيبة، فنقول: منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك حتى تنقضي صلاته. وهذا الحديث ضعيف، قال الإمام الألباني رحمه الله: رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه، وانظر تخريجه مفصلا في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وإسناده ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وعطية ضعيف كما قال النووي في الأذكار، وابن تيمية في القاعدة الجليلة، والذهبي في الميزان، بل قال في الضعفاء مجمع على ضعفه، والحافظ الهيثمي في غير موضع من مجمع الزوائد. وخلاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فلما مات جالس أحد الكذابين المعروفين بالكذب في الحديث وهو الكلبي، فكان عطية إذا روى عنه كناه أبا سعيد، فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد الخدري، وهذا وحده عندي يسقط عدالة عطية هذا، فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء حفظه؟ انتهى. قلت: فحين ثبت ضعف هذا الحديث فليس من السنة قوله عند الخروج من البيت إلى المسجد، فمن أثبته من جملة أذكار الخروج إلى الصلاة فلم يصب، وذلك لأن المتقارر أن الأذكار مبنى إثباتها على الأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم قول الذكر على أعضاء الوضوء، فقال بعض الشافعية باستحبابه، وقال الجمهور بأنه ليس من السنة لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فقد كان يتوضأ ويعلم الوضوء بقوله وفعله، ولم يثبت عنه شيء من هذه الأذكار، ولم يصح عنه ذكر في الوضوء البتة إلا البسملة في أوله والتشهد في آخره، ومع ذلك فلا يصح. فغسل الوجه ليس له ذكر، وغسل اليدين ليس له ذكر، ومسح الرأس ليس له ذكر، وغسل القدمين ليس له ذكر، ومن أثبت لها ذكرا معينا فإننا نطالبه بالدليل الدال على مشروعية الذكر في هذا الموضع، ولا بد وأن يكون من الأحاديث الصحيحة. ولكن بعد البحث والتنقيب لم نجد لهذا الذكر على أعضاء الوضوء دليلا خاصا يثبته، وما ورد في ذلك فإنه لا أصل له، وحيث كان لا دليل على إثباته فإننا نقول بأنه من البدع، لأنه من المتقرر أن الأذكار لا تثبت بالنقول الواهية والمرويات الضعيفة الباطلة، والله أعلم. ومنها القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن قول والنجس الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء أنه ليس من السنة، وذلك لأن الحديث الوارد فيها لا يصح. قال الألباني رحمه الله: قلت هذا إسناد ضعيف من أجل عنعنة الحسن وقتادة وضعف إسماعيل بن مسلم وهو أبو إسحاق البصري. انتهى. ومنه حديث كان إذا دخل الخلاء قال: يا ذا الجلال الحديث، وهو حديث ضعيف فيه النخعي إبراهيم بن يزيد عن عائشة، ولم يسمع هو منها كما في التهذيب. ومثل حديث كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، وهو حديث ضعيف لضعف العنزي وإسماعيل بن رافع. والمهم أن الأذكار المشروعة في الخلاء لا يجوز إثبات شيء منها إلا وعلى ثبوته دليل من الشرع صحيح صريح، لأن المتقارر أن الأذكار لا تثبت بما ليس صحيحا من الأدلة. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها، ولا علمه أمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي ما يقال بعد الوضوء أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقل في أوله: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، انتهى. ونقل هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث وأقره. وقال الصنعاني: لم يذكر المصنف يعني ابن حجر من الأذكار فيه إلا حديث التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره. وأما حديث الذكر مع غسل كل عضو فلم يذكره للاتفاق على ضعفه. قال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها ولم يذكرها المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث، انتهى. والوضوء عبادة ولا يجوز إحداث ذكر متعلق بالوضوء من غير دليل، والله أعلم، انتهى. ومنها: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التلفظ بالنية، فالتلفظ قبل الصلاة لا يجوز أن يعتقد أنه من الأذكار التي تفتتح بها الصلاة، فإن الديمومة على قولها بالجهر أو الإخفاء يجعلها من جملة الأذكار، والأذكار مبناها على التوقيف، والتلفظ بالنية لا يثبت به دليل صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل لقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على تبديع الجهر بها، ولكنهم اختلفوا في التلفظ بها سرا. والصحيح بل الحق أنه ليس من السنة مطلقا لا جهرا ولا سرا، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، والله أعلم. ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم قراءة سورة ياسين على المحتضر على أقوال، والقول الصحيح في هذه المسألة هو المنع، لأن الأذكار لابد فيها من الدليل الصحيح، ولا نعلم دليل يصح في هذه المسألة. وأما حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم ياسين فإنه حديث لا يصح، فإن في سنده رجلا يقال له أبو عثمان وهو مجهول مع ما فيه من الاضطراب، وحيث كان ضعيفا فلا نقول به ولا يجوز العمل به. ولكن لو أن من حضر الميت قرأ شيئا من القرآن على غير وجه التخصيص بفضل معين أو مقدار معين فهذا لا حرج فيه، بل هو من علامات حسن الخاتمة بإذن الله، والله أعلم. ومنها: الراجح أن حديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، فلا يقال بعد الخروج من الخلاء، بل أقول كل ذكر في الخروج من الخلاء فهو ضعيف إلا قول غفرانك فهو صحيح، والله أعلم. ومنها: قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: هذا من البدع قراءة أسماء الله الحسنى بعد الصلوات، واعتياد هذا وترديد كلمة يا لطيف بعدد معين وبصفة معينة، كل هذا من البدع المحدثة في الإسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فهذه الأذكار المحدثة كقراءة أسماء الله الحسنى أدبار الصلوات وترديد كلمة يا لطيف في صوت مرتفع وما أشبه ذلك من الأوراد التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة ولا من هدي السلف الصالح، هي بدع يجب تركها والابتعاد عنها والتحذير منها. أما أسماء الله الحسنى فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بذلك هذا شيء مشروع، لكن لا يجعل هذا في وقت معين أو بعد فريضة إلا بدليل يدل على ذلك، ولا دليل يدل على التخصيص، والله تعالى أعلم. ومنها: هناك دعاء في بعض الكتب يسمى كنز العرش، وهو كالتالي: لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس، لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار، لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم إلى آخره، فهل هذا دعاء معروف وما هو فضله؟ والجواب: هذا الدعاء غير معروف في كتب السنة، والذي يغلب على الظن أنه من اختراع بعض الصوفية فيما يسمونه الأوراد، وهذه مجموعة أدعية وكلمات تجمع المرددين ليرددوها في أوقات معينة وبطريقة محددة وبعدد معروف، وإما لا ريب فيه أنه لا يحل متابعتهم فيما يخترعونه من أوراد. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأصل في العبادة التوقيف على ما يرد في الشرع، والله أعلم. ومنها: من الأذكار المحدثة المنكرة ما يقول الصوفية من ذكر الله تعالى مجردا الله الله الله، أو يقولون هو هو هو ويرددونها كثيرا جدا في جلسات الذكر، وهذا أمر محدث لا أصل له، بل هو من البدع القبيحة المنكرة. وقد أفتى كثير من علماء الإسلام منعه، لأنه لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا أحد من سلف الأمة وأئمتها، فهو مخالف للأذكار المعروفة في الشرع. ومنها اختلف أهل العلم رحمهم الله في قول المردد خلف المقيم أقامها الله وأدامها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة على أقوال. والصحيح أنه لا يشرع هذا القول، لأن الحديث الذي ورد فيه هذا القول لا يصح، فهو حديث ضعيف، وهو حديث يتضمن استحباب قول معين، فهو يتضمن زيادة عمل. ونعن به الحديث الذي رواه أبو داود في سننه قال حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان، وهذا حديث ضعيف، وعلته جهالة أحد رواته، فإن محمد بن ثابت قال حدثني رجل من أهل الشام، ونحن لا ندري من هذا الرجل الذي من أهل الشام، فالرجل مجهول. وقد تقرر في قواعد التحديث أن جهالة الراوي علة لرد مرويه، وفيه علة أخرى، وهي أن محمد بن ثابت العبدي ضعيف في الحديث، قال عنه النسائي ليس بالقوي، وقال أبو داود ليس بشيء، وفيه علة ثالثة وهي شهر بن حوشب، وفيه كلام كثير. وقد قال ابن عون إن شهرا نزكوه أي طعنوا فيه، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الترمذي عن البخاري شهر حسن الحديث، وقال الإمام أحمد لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وقال الدارقطني يخرج من حديثه ما روى عنه عبد الحميد بن بهرام. والنظر في أحاديث الشهر لا يشك أنه سيء الحفظ يضطرب في الأحاديث، والحديث ضعفه النووي في المجموع وابن حجر في التلخيص والألباني وجماعة، بيد أن النووي رحمه الله قال لكن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء إلى آخره، وهذا غير صحيح، وليس في المسألة اتفاق. فظاهر كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن أحاديث الفضائل لا تروى إلا عمن تروى عنه أحاديث الأحكام، وهذا ظاهر كلام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين، ورجحه الإمام ابن حزم رحمة الله على الجميع. ومنها القول الصحيح أنه ليس من أسمائه جل وعلا الفرد، لأنه لم يثبت به الدليل، والحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف لا يحتج به، وحديث لم يرد بإثباته دليل، فإننا لا نسمي الله تعالى به، لأن المتقرر أن أسماء الله تعالى مبناها على التوقيف، ويستعاض عن هذا الاسم الذي لم يثبت باسم ثابت، وهو اسم الله تعالى الواحد أو الأحد، فكلها من الأسماء الثابتة لله تعالى. قال أبو العباس رحمه الله الشرع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا، مثل لا إله إلا الله، ومثل الله أكبر، ومثل سبحان الله، ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله. فأما الاسم المفرد مظهرا مثل الله الله، أو مضمرا مثل هو هو، فهذا ليس مشروعا في كتاب ولا سنة، ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين، والله الموفق. ومنها لا جرم أنك تعرف فتاوى أهل العلم رحمهم الله في مسألة الكتيبات التي توزع عند الحرم، وفيها بعض الأذكار والعلية الخاصة بالمناسك، فهذا دعاء للطواف الشوط الأول، وهذا للشوط الثاني، وهذا للثالث، حتى إن أحدهم إن انتهى الشوط قبل انتهاء دعائه قلب الصفحة على دعاء الشوط الذي بعده، أو انتهى الدعاء قبل ختم الشوط فإنه يبقى صامتا إلى ابتداء الشوط الثاني، وهذا دعاء للسعي وللشرب من ماء زمزم ونحو ذلك من الأدعية والأذكار التي يحددونها في مواضع معينة، وأنت خبير بأن الأذكار توقيفية على الأدلة فلا حظ فيها للنقولات الكاذبة والباطلة والواهية والضعيفة. ولذلك فقد أفتى علماؤنا رحمهم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم بأن هذا التحديد من جملة المحدثات والبدع، فلا ينبغي للناس كأن يأبه بهذه الكتيبات إلا ما كان منها موثوقا وأدعيته ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع فلا بأس به. وأما غالب هذه الكتيبات فإنها لم تبنى على الدليل، وإنما بنيت على تحديدات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وادع أيها الناسك بما فتح الله تعالى عليك من الأدعية في هذه المواضع، وعليك بجوامع الدعاء، وحاول أن تحفظ الأدعيات النبوية الواردة في هذا الشأن، فإنها برد اليقين وراحة الصدور. فبما أن الأذكار لا يقبل فيها إلا الأحاديث الصحيحة، فنحن لا نقبل هذا التحديد والاختراع في الأذكار والأدعية، لأن الأمر مبناه على التوقيف، والله أعلم. ومنها اختلف أهل العلم رحمه الله في مسألة الأذان والإقامة في أذن المولود ما حكمها، فالأكثر على استحبابهما، وقال قوم بعدم الاستحباب، وبعضهم شدد فيها حتى وصفها بأنها من البدع. وأقول في ذلك لقد تقرر عندنا أن الأذكار لا تثبت بالأحاديث الواهية والنقولات الضعيفة، وتقرر لنا أن اعتقاد استحباب شيء لابد فيه من الدليل الصحيح الصريح. وبناء على ذلك فأقول عندي في هذا الباب ضابطا يقول لا يصح في الأذان والإقامة في أذن المولود شيء من السنة. نعم إن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة لا تصح، ولا يمكن أن تصح حتى بمجموعها، لأن المتقارر عند أهل العلم أن ما كان من الحديث شديد الضعف فإنه لا يصلح أن يكون شاهدا لغيره. ومن باب التفصيل نقول في المسألة أحاديث: الأول حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وهذا الحديث موضوع، فقد أخرجه أبو يعلى وابن عدي في الكامل وابن السني في عمل اليوم والليلة، وفيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف، وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك، قال الهيثمي، وفيه كذلك رجل يقال له يحيى بن العلاء، قال عنه الإمام أحمد كان يضع الحديث. فهل بالله عليك مثل هذا الحديث يصح أن نجعله عمدة فيما بيننا وبين الله تعالى في التعبد له بالتأذين والإقامة في أذن أولادنا؟ بالطبع لا. والحديث الثاني حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة. وهذا الحديث لا يصح، في عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وله شاهد عند البيهقي في شعب الإيمان ولكنه أشد منه ضعفا، فالحديث لا يصح بشاهده بل لا يزال ضعيفا. فإن المتقرر عند علماء الحديث أن ما كان ضعفه شديدا فإنه لا يصلح أن يكون شاهدا لغيره. وقد كان الإمام الألباني رحمه الله قد حسن حديث أبي رافع، ولكنه تراجع عن هذا التحسين بعد أن تبين له أن الشاهد له شديد الضعف. والحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن يوم ولد، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى. وهذا الحديث موضوع، فيه محمد بن يونس الكديمي، وقد اتهمه أهل العلم بأنه يضع الحديث، وفيه كذلك الحسن بن عمرو بن سيف، قال عنه البخاري كذاب، وقال عنه الحاكم متروك الحديث. فأنت ترى وفقك الله تعالى أن الأحاديث في هذه المسألة لا تصح في صدر ولا ورد، فحديثان موضوعان وحديث ضعيف هو وشاهده، فأنا نحكم على ذلك بأنه من السنة، فحيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك فنقول ليس هذا من السنة في صدر ولا ورد. ولي أننا قررنا أن الأذكار لا تثبت بالأحاديث الضعيفة والنقولات الواهية، والله أعلم. ومنها الدعاء عبادة من العبادات، والعبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها، وعليه يكون هذا الدعاء بدعة لا أصل لها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والله أعلم. ومنها لقد اعتاد كثير من الناس بعد التثاؤب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أطلت البحث عن أصل لها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد لها أصلا، لا من فعله ولا من قوله ولا من إقراره، بل ولا من كلام أحد من أصحابه. وحيث لم يثبت في ذلك شيء من المرفوع، لا نقل بأن الاستعاذة بعد التثاؤب مع اعتقاد أنها مستحبة بعده وأنها من السنة، لأن المتقرر أن الأذكار لابد في إثباتها من دليل، والله أعلم. ومنها سئل سماعة الوالد العلامة ابن باز رحمه الله بما نصه ما صحة هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. يريد أن يعرف صحة هذا الحديث، فأجاب رحمه الله: الحديث هذا غير صحيح، وقد كتبنا فيه كتابة من مدة طويلة وهو ضعيف، ولكن الذكر مطلوب في السوق وغير السوق، مطلوب لكن بهذا اللفظ كتب الله له ألف ألف درجة إلى آخر، هذا غير صحيح، ولكن الذكر في السوق وفي كل مكان مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الذكر، والله حث عليه في كتابه العظيم فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: يا رسول الله من المفردون؟ قال: ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر مطلوب في الأسواق وفي المجالس وعلى الفراش وفي كل مكان، الله جل وعلا يحب من عباده أن يذكروه وأن يكثروا من ذلك. لكن هذا الحديث أنه من سار السوق كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة، هذا غير صحيح، فحيث عكم عليه سماحة الوالد رحمه الله بأنه لا يصح فلا يكون سنة، لأن الأذكار لا يجوز إثباتها بمجرد الأحاديث الواهية الضعيفة، بل لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم. ومنها: لا أعلم وفقكم الله تعالى حديثا يصح في فضيلة خاصة لقول الحمد لله بعد الجشاء، وكثرة من يعمله ليس بدليل على صحته، فمن كان عنده فضل علم في ذلك فليتحفنا به. وعن ابن المنع، أي المنع من التزامها وكأنها مشروعة، وإن قلت أحيانا من غير اعتقاد فضيلة خاصة فلا حرج، ولكن من قالها معتقدا مشروعيتها وأن لها فضيلة خاصة في هذا الموضع بخصوصه فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الأمر، لأن باب الأذكار مبناه على التوقيف، فلا حظ للمرويات الباطلة الواهية والضعيفة في هذا الباب، والله أعلم. ومنها: اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة تلقين الميت بعد الدفن على أقوال، فمنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه. وعني بحديث التلقين حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون. فليقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقنا حجته. قال: أي أبو أمامة. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء. وهذا الحديث حديث لا يصح، فيه الأزدي أو الأودي وهو مجهول، وفيه غيره ممن لا يعرف. وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة عن حكم التلقين بعد الدفن فأجابوا رحمهم الله: الصحيح من قول العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع بل بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال في إسناده: جماعة لم أعرفهم، انتهى. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعية حجة في إثبات حكم شرعي، بل حجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع سلف الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا. أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب، والله أعلم. ومنها: لقد كثرت المحدثات والبدع في أول العام الهجري وآخره، ولقد بيّن أهل العلم رحمهم الله أحكام هذه المحدثات، فقرروا رحمهم الله أن ختم السنة بالاستغفار أو الأعمال الصالحة في آخر يوم منها أنه من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأن تعظيم آخر جمعة من السنة بالاستغفار أو الدعاء هو كذلك من البدع، وكذلك اعتقاد أن هناك صحائف لأعمال الإنسان تطوى في آخر السنة ومن الأمور التي لا ينبغي ولا يجوز اعتقادها لعدم الدليل عليها، والأمور الغيبية مبناها على التوقيف، وكذلك أمر الناس وحثهم على محاسبة أنفسهم في آخر السنة هو من جملة المحدثات والبدع، وإنما كانت هذه الأمور من البدع لأن الشارع لم يجعل نهاية السنة ميدانا لمحاسبة النفس، ولم يثبت فضيلة للاستغفار أو الدعاء أو الأعمال الصالحة في آخر يوم أو جمعة من السنة، ولم يثبت أيضا أن صحائف الأعمال الصالحة تطوى نهاية السنة. قال الشيخ بكر أبو زيد إن اختراع أدعية وأذكار مرتبة لبعض الأزمان من ساعة أو يوم أو ليلة أو أسبوع أو شهر أو عام لم يقم عليها دليل يكون بدعة في الدين وتعبدا بما لم يأذن به الشرع الكريم، وأجر إلى مضارعة للكافرين من اليهود والنصارى الوثنيين في تقديسهم بعض الأزمان الحولية فما دونها وما يحدثونه فيها من الأذكار والترانيم. ثم قال رحمه الله: دعاء آخر السنة لا يثبت في الشرع شيئا من دعاء أو ذكر لآخر العام، وقد أحدث الناس به من الدعاء ورتبوا ما لم يأذن به الشرع فهو بدعة لا أصل له، انتهى. والمتقرر أن الأذكار لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة، وكذلك قرار رحمهم الله أن الأذكار في بداية السنة لا يثبت في الشرع منها شيء لا من ذكر دعاء ولا غيرها لأول العام وهو أول يوم أو ليلة من شهر محرم، وقد أحدث الناس فيه من الدعاء والذكر والذكريات وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وأحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة لغير ذلك مما لا دليل عليه، انتهى. والواجب على أهل العقل والدين أن يبينوا للناس بدعية هذه الأمور المتكررة في كل عام والتي يعتقدون في تطبيقها فضيلة خاصة، وقد سعت وسائل التواصل الاجتماعي على انتشار هذه المحدثات وكثر تناقلها من غير تمحيص ولا نظر ولا رد لأهل العلم، وهذا يبين لك أهمية اعتماد هذه القاعدة الطيبة في باب الأذكار، وأن من قال هذا ذكر مشروع فإننا نطالبه بالدليل الدال على مشروعيته، فإن جاءنا به صحيحا صريحا فأهلا وسهلا، وإلا فقوله لا حظ له من القبول عندنا والله أعلم. ومنها: لا أعلم أيها الموافقون ذكرا أو دعاء يشرع قبل الاستياك، ولا أعلم إلى ساعتي هذا ذكرا مشروعا عند سماع المؤذن إلا أنه يردد خلفه فقط. وأما قولهم أهلا بذكر الله أو قولهم مرحبا بالقائلين عدلا ونحوها فلا نعلم لها دليلا صحيحا، ولا أعلم دليلا يصح في كون قراءة آية الكرسي من جملة أذكار الصباح، والحديث الوارد فيها حديث ضعيف، ولا أعلم أيها المباركون بإذن الله تعالى ذكرا يقال عند دخول مكة، لا دعاء معينا ولا ذكرا معينا، وإن قال دعاء من غير اعتقاد فضيلة خاصة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، ولا أعلم إلى ساعة هذه دليلا صحيحا يقال في رد الضالة، وإنما يدعو فيها العبد بما تيسر له مما هو مناسب للحال من غير اعتقاد فضيلة ذكر خاص على أنه هو المشروع دون غيره، ولا أعلم دليلا صحيحا يقال عند رفة العين أو طنين الأذن أو قشعرة البدن، وحيث لم يثبت في شيء ولم حيث لم يثبت في ذلك شيء من الأذكار فإننا لا نقول بمشروعيته مما هو مشهور عند الناس في هذه الأمور، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقرر أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، والمتقرر أن الأذكار لا طريق لإثباتها إلا النقول الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم، رحم الله تعالى أمواتهم وثبت أحياءهم والله أعلم. ومنها: من أعجب ما اطلعت عليه من الأدعية المخترعة قول من يقول: اللهم يا ألف اغفر لي، اللهم يا لام ارحمني، اللهم يا ميم ارزقني، ويجعلون كل حرف من الحروف المقطعة في الأوائل بعض السور في أوائل بعض السور عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى، وينادون الله تعالى بكل حرف منها على حدة على أنها من جملة أسماء الله تعالى، وهذه خرافة وكذب ولا أصل لها، والمتقرر أن أسماء الله تعالى مبناها على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نطلق منها شيئا على الله تعالى إلا وعلى هذا الإطلاق دليل من الكتاب أو صحيح السنة، وإن من الإلحاد في أسمائه جل وعلا أن نسميه بما لم يسم به نفسه جل وعلا، ولا نعلم حرفا واحدا عن أهل السنة والجماعة رحمهم الله في إثبات أن الحروف المقطعة في أول كل سورة عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى. نعم، روي عن بعضهم أنه قال إن قوله تعالى المستقيم الألف عبارة عن الله، واللام عبارة عن الرحمن، والميم عبارة عن الرحيم، ولكن هذا الكلام لا يخدم من قال بأن الألف هي نفسها اسم من أسماء الله تعالى، واللام هي بعينها اسم من أسماء الله تعالى، والميم هي نفسها اسم من أسماء الله تعالى، فضلا عن أننا لا نعلم عن أحد ممن يعتد بقوله في الأمة من أهل العلم رحمهم الله أنه دعا بقوله يا ألف ارحمني ويا لام اغفر لي، فهذه هرطقة وخرافات ابتدعها أهل التصوف، وما هي بأول مخترعاتهم وبدعهم في شريعة رب العالمين جل وعلا. والأذكار مبناها على التوقيف، فلا يثبت شيء منها إلا بالدليل الصريح الصحيح، فانتبه لهذا الأمر وفقك الله تعالى، فإن هذه القاعدة الكبيرة الفخمة أصل كبير من أصول الأذكار لا ينبغي تجاهلها، فإن تجاهلها يفتح باب المحدثات في الذكر، والله أعلم. ومنها: هناك صلاة عند أهل البدع تسمى بصلاة الكفاية، وقد ورد فيها حديث ولكنه حديث موضوع، قالوا وصفتها ركعتان في كل ركعة، الفاتحة وقل هو الله أحد 5 مرات، والقدر 5 مرات، ثم يقول في آخره يا شديد القوى يا شديد المحال يا ذا القوة والجلال يا ذا العزة والسلطان أذللت جميع مخلوقاتك اكفني ما أخاف وأحذر، يقولها 3 مرات ثم يتشهد ويسلم، وهو حديث مكذوب. وحيث كان الأمر كذلك فلا يجوز أن نخترع في دين الله تعالى ما ليس منه، والأمر مبناه على التوقيف، والأذكار لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة والله أعلم. ومنها: لا أعلم دليلا يصح في مسألة التكبير عند المرور أو استلام الركن اليماني، وإنما هذا عند الحجر الأسود، وأما عند الركن اليماني فأين الدليل الدال على جواز الذكر عنده بخصوصه، فإنه لم يثبت في ذلك شيء لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. وصفة الطواف قد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال والتمام، وليس فيها أنه كان يكبر إذا مر على الركن اليماني، وبناء على ذلك فالتكبير عند المرور عليه لا أصل له، لأن المتقرر أن الأذكار لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم. ومنها: في مسألة حكم صلاة التسابيح، قال أبو العباس رحمه الله: وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك في المنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قاعدة طويلة بعد السجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول، فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع، وأمثال ذلك فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة. وقال رحمه الله: وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، إلا صلاة التسبيح، فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين إنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا في حديثها. وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية، ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم لا نقل عن الأئمة، انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: صلاة التسبيح وردت في حديث، لكن رجح كثير من الحفاظ عدم ثبوته، بل قال عنه الإمام ابن الجوزي إنه من الموضوعات، وكذلك قال غيره، فالحديث مختلف في ثبوته، وبعض العلماء أخذ بمدلوله فاستحب صلاة التسبيح، وهي عبارة عن عدد من الركعات تقرأ فيها سور مخصوصة وتقال فيها أذكار طويلة وركوعات وصفات غريبة، ولكن الأكثر من المحققين على أن صلاة التسبيح غير مشروعة بل هي بدعة، لأن الحديث الوارد فيها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أراه لك أيها السائل، ما دام أن عندك رغبة في الخير وحرصا على العبادة، أن تأخذ بالصلوات المشروعة الثابتة بأدلة صحيحة كالتهجد في الليل والوتر والمحافظة على الرواتب مع الفرائض وصلاة الضحى، وأن تكثر من النوافل المشروعة الثابتة بأدلة صحيحة، وأن لا تعمل صلاة التسبيح نظرا لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثابت الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية للمؤمن الذي عنده رغبة في الخير، انتهى. قلت: وحيث لم يثبت الحديث فيها فلا نقول بأنها مشروعة، ولا يجوز ذكر الله تعالى بها، لأن الأصل أن الذكر مبناه على التوقيف، فلا يثبت منه إلا ما أثبته النص الصحيح الصريح، والله أعلم. ومنها قال أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة في مسألة الذكر المشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يثبت في ذلك شيء، فقالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره، فيجوز أن يقال عند زيارته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فإن معناها الطلب والإنشاء، وإن كان اللفظ خبرا ويجوز أن يصلى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول اللهم صل على محمد، والأفضل أن يسلم عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا زاره يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وبالتالي فما يقال عند قبره من قولهم أشهد أنك بلغت البلاغ المبين إلى آخره، هذا لا أصل له إذا كان على وجه الديمومة والاستمرار لعدم الدليل الدال على مشروعية شيء من الذكر عند قبره غير السلام عليه وعلى صاحبيه، والله أعلم. انتهى. ومنها قال أصحاب الفضيلة في اللجنة الدائمة أيضا في مسألة حكم الذكر على صفة الاجتماع أدبار الصلوات الدعاء جهرا عقب الصلوات الخمس والسنن والرواتب أو الدعاء بعدها على الهيئة الاجتماعية أو الدعاء بعدها على الهيئة الاجتماعية على سبيل الدوام بدعة منكرة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ومن دعا عقب الفرائض أو سننها الراتبة على الهيئة الاجتماعية فهو مخالف في ذلك لأهل السنة والجماعة، ورميه من خالفه ولم يفعل كما فعل بأنه كافر أو ليس من أهل السنة والجماعة جهل منه وضلال وقلب للحقائق. انتهى. قلت وسيأتي بيان أكثر من هذا في مسألة الذكر الجماعي بإذن الله تعالى، والله أعلم. ومنها لقد اشتهر عند كثير من العامة بما يسمى بدعاء التحصين، وهو تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي هو حسبنا، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فما حكم قول هذا الدعاء بنية التحصين؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ والجواب أن يقال هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه بنحو ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة من طريق الخليل بن مرة عن فقيه أهل الأردن بلاغا، أي قال بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، وبما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح فإنه لا يعول عليه ولا يلتفت له، ويغنيك عن هذا ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي تحفظ المسلمة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها كأذكار الصباح والمساء وغيرها من الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك قراءة آخر آيتين من سورة البقرة كل ليلة. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كفتاه قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع، وإما يحفظك من الشر كذلك دعاء الكرب. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كذلك قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما عند النوم وينفث على يديه ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، والله أعلم. ومنها سئل شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن حكم صيغة هذا الدعاء اللهم بأسرار الفاتحة ارحمنا أو فرج عنا، فأجاب حفظه الله تعالى بقوله الحمد لله هذا الدعاء بدعة لا أصل له وليس له نظير في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فالواجب التوسل بما جعله الله وسيلة من الأسماء والصفات، كأن تقول اللهم برحمتك أستجير وبرحمتك أستغيث، وتقول يا أرحم الراحمين ارحمنا، وتقول اللهم فرج عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا الدعاء المسؤول عنه من الأدعيات البدعية التي يخترعها بعض الناس ويعجبون بها، وهذا من تسويل الشيطان، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع والله أعلم. ومنها من العرف السائد بين بعض الناس في بعض الدول حين يجتمعون ثم يفترقون أن يقول الطرف الأول عند الافتراق لا إله إلا الله، ثم يرد عليه الآخر محمد رسول الله، فهل هذا الأمر في السنة؟ وإن لم يكن فهل هو بدعة؟ هذا الكلام لا نعلم حديثا صحيحا أو ضعيفا ينص على مشروعيته عند الافتراق أو ختم المجلس، ولهذا فالمداومة عليه أو اعتقاد أنه ذكر مشروع في هذه المناسبة بدعة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وقد نص أهل العلم على أن تخصيص العبادة بزمان أو مكان أو تكييفها بكيفية لم ترد يلحقها بالبدع والمحدثات وتسمى حينئذ بدعة إضافية، فهي مشروعة من حيث أصلها مردودة من حيث وصفها، والعبادة لابد أن تكون مشروعة في ذاتها وكيفيتها ووقتها ومقدارها، إذ لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ومنها ما يسمى بصلاة الفاتح، وهي قولهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلى آخره. وهذا ذكر المعروف بصلاة الفاتح ومن الأذكار المبتدعة التي يتعبد بها أتباع الطريقة التيجانية، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا مأثورا عندهم معروفا لديهم. وأفضل صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي كما يلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتقرر أن الالتزام في الأذكار بألفاظ النصوص هو الأوجب والأولى والله أعلم. والخلاصة من هذه القاعدة العريقة الطيبة أن باب الأذكار ليس بابا مفتوحا أمام الأحاديث الواهية ولا النقول المكتوبة الموضوعة ولا المرويات الضعيفة الباطلة، بل هو باب وقف على ما صح به النص كتابا وسنة. فأرجوك يا أخي المسلم أن تعتمد هذه القاعدة الطيبة، فإنها تسد علينا بدعا في باب الأذكار كثيرة، وتضبط لنا باب الأذكار وتجعله مقصورا على ما ثبتت به النصوص. أسأل الله تعالى أن يلهمني وإياك رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، والله الموفق والهادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.